السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، لا إله إلا أنت. نبدأ بحمد الله تبارك وتعالى وبفضله. هذا هو المخيم الثاني من اجتماعي مع شباب الإسلام الكرام، خيرة الشباب، في مخيم أحببت أن أسميه باسم الهدى. وأنا أحب أن أسمي لقاءاتي مع شباب الإسلام بأسماء كتاب الله تبارك وتعالى، فكتاب الله عز وجل هو الهدى والنور والفرقان والبينات والتذكرة والموعظة والشفاء لما في الصدور. في هذا المخيم كعادتنا مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتاب الله عز وجل هو أصدق الحديث، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الهدي. ففي كتاب الله العلم، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل، وإن كان كتاب الله تبارك وتعالى كذلك فيه العمل، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي بينت كتاب الله. فقد بين، كنت أتحدث عن كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله مبلغا ومبينا، يعني أنه بين القرآن بقوله وهديه وسنته. أحببت أن قبل أن ندخل في السورة أن أذكر الشباب بهذه الأمور التي أنا كثير التذكير بها، وهي أن يكون شباب الإسلام على هدى ونور وبصيرة وبينة من ربهم تبارك وتعالى. قلت إن كثيرا من شباب الإسلام عندهم حب، وعندهم شعور بالمسؤولية، وعندهم إرادة للخير، لكن من أعظم الأمور التي تنقصهم وهي أصل الهدى أن يكونوا على بينة وعلى هدى وعلى علم. فكثير منهم يطلب العلم، وكثير منهم لا يتعلم أحكام الإسلام، وكثير منهم ليس عنده علم لا بالقرآن ولا بالحديث، بل كثير منهم لا يعلم سنن الفطرة، ولا يعلم آداب الاستئذان، ولا يعلم أخلاق الإسلام. فأعظم مقدمة لتكون شابا نشأت في طاعة الله تبارك وتعالى أن تكون على هدى من ربك، على هدى ونور وبينة وبصيرة. لذلك اخترنا أن يكون اجتماعنا على هذا الأمر، العناية بكتاب الله تبارك وتعالى، نتعلم ماذا أنزل القرآن، ونتعلم كذلك آيات الله تبارك وتعالى، ونتعلم تلاوة القرآن، ونتعلم تفسير القرآن، وكذلك نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا المخيم اخترت من كتاب الله سورة النحل، واخترت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخص أبواب الاستئذان، وهو من جملة أخلاق الإسلام التي تدل على أن صبغة الله أحسن صبغة. وكذلك اخترت كتاب القدر لنكلم الشباب عن الإيمان بقدر الله عز وجل، واخترت كذلك كتاب الدعاء، وهو الذي فيه ذكر الله عز وجل، يتعلم فيه الشاب كيف يذكر ربه، والأوقات التي يذكر فيها ربه، وكيف يذكر ربه، وما هي الأدعية المناسبة لكل مقام ومشهد. ومعنا سيرة الإمام مالك عليه رحمة الله، نقرأها ونتعرف على أئمة الإسلام، ونعرف كيف تكون هؤلاء الأئمة، وكيف بنوا أنفسهم، وكيف يعني أصلحوا في أمة الإسلام، ونلتمس من قراءتنا لتراجمهم العبرة والهداية. لماذا اخترت سورة النحل وهي أول ما سنبدأ به الآن؟ سورة النحل هي من السور المكية، والسور المكية هي السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في بداية الإسلام، يعني قبل الهجرة. وهذه السور ذكر فيها الله تبارك وتعالى أمورا عظيمة هي أساس الإيمان. فأعظم ما جاء في السور المكية النبأ عن الله تبارك وتعالى. لماذا شباب؟ لأن خاصة المؤمن أنه يؤمن بالغيب. ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يؤمنون بالغيب، فالله سبحانه وتعالى نبأنا عن هذا الغيب، فذكر لنا أسماءه وأفعاله، وذكر لنا نعمه، وذكر لنا ما له من المثل الأعلى والأسماء الحسنى. كذلك جاء في القرآن المكي أنباء الأنبياء، أنباء الرسل، وجاء في القرآن المكي كذلك الحديث عن نعم الله وعن براهين إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، وجاء كذلك بيان ما كان عليه المشركون من الضلال. ويجمع هذا الضلال أمران: الإشراك بالله والابتداع في الدين. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك وبين بطلانه وبين براهين الحق. كذلك جاء في القرآن المكي الحديث عن الأمور التي يتأسس عليها الإيمان، منها الإيمان بالآخرة والإيمان بالبعث، ومنها كذلك وعد الله ووعيده. فسورة النحل جاء فيها كل هذا. سورة النحل هي من أعظم سور القرآن التي يتعلم منها المسلم إخلاص دين الله تبارك وتعالى، لأن الحديث فيها عن الإخلاص وكذلك عن الشرك، عن بطلان الشرك، والحديث فيها كذلك عن نعم الله عز وجل، يعني نعم الله التي هي آيات الله عز وجل، وهي كذلك براهين إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. لا أريد أن أطيل في المقدمات، وكنت أحب أن نأخذ ملخصا عن هذه السورة، ولكن أحببت أن نستخرج هذا الملخص في أثناء التفسير. في المرة الفائتة حينما أخذنا سورة النور من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، اقترح بعض الشباب أن نجعل التفسير من غير ارتباط بكتاب معين، وهي فكرة جيدة من جهة أن احنا نركز على الآيات أكثر ما نركز على الخلاف، لكني عندي مقصد من اختيار هذا التفسير، وهو أن يعتاد الشاب المسلم على قراءة كلام أهل العلم. فنحن إن شاء الله حينما نقرأ من خلال تفسير الطبري احنا يعني نكون ربحنا أمرين: الأمر الأول أننا درسنا هذه السورة العظيمة، والأمر الثاني أن نكون تعودنا على طريقة أهل العلم، خصوصا أن كثيرا من الشباب وإن كانوا محبين للعلم لكنهم يهتمون فقط بالأبحاث والدراسات المختصرة أو رسائل الدكتوراه أو غير ذلك، فيصعب عليهم قراءة كلام أهل العلم. فلذلك اخترت أن نرتبط بكتاب. وكذلك يمكن أن ندرس مثلا آداب الاستئذان أو القدر أو غير ذلك دون أن نربطها بكتاب، ولكن حينما نربطها بكتاب وهو كتاب البخاري هذا يكون من أعظم الأمور، لأن الطالب يعتاد أن يأخذ مثل هذه الأحكام من نفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لماذا اخترنا تفسير الطبري؟ لأن تفسير الطبري هو تفسير جامع ويذكر الأقوال وينقد الأقوال، يعني يذكر في الآيات ما هو الخلاف في الآيات، والأمر الثاني يذكر وجهة كل قول من هذه الأقوال، ثم ينقد هذه الأقوال يعني يختبرها ويختار ما يرجحه، ثم يذكر حجته في ذلك. فهذا يدرب الطالب على معرفة الاختلاف في التفسير وأسباب هذا الاختلاف وما هي وجوه الترجيح. ليس بالضرورة أن يكون كل ما وصل إليه الطبري رحمه الله هو الصواب، ولكننا نتدرب حتى نتعلم ما الذي قيل في هذه الآيات، وإذا وجدنا ما يحتاج إلى التنبيه نبهنا عليه بإذن الله. فنبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى، وندعو الله عز وجل أن يفتح علينا بركات من عنده، وأن يسددنا وأن يهدينا وأن يكرمنا وأن ينفعنا بهذا العلم. ونسألك اللهم أن تجعلنا على بينة وعلى بصيرة وعلى هدى وعلى نور منك، والحمد لله رب العالمين. نبدأ، تفضل أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نحن في تفسير الطبري المجلد رقم 14 وعندنا صفحة 158، تفضل أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة النحل. القول في تأويل قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول تعالى ذكره: أتى أمر الله فقرب منكم أيها الناس ودنا فلا تستعجلوا وقوعه. ثم اختلف أهل التأويل في الأمر الذي أعلم الله عباده مجيئه وقربه منهم ما هو وأي شيء هو، فقال بعضهم: هو فرائضه وأحكامه. ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد قال حدثنا ابن المبارك. نحن خلاص اتفقنا على القراءة، طريقة القراءة نحن نقرأ التالي. ذكر من قال ذلك عن الضحاك في قوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، قال: الأحكام والحدود والفرائض. وقال آخرون: بل ذلك وعيد من الله لأهل الشرك به، أخبرهم أن الساعة قد قربت وأن عذابهم قد حضر أجله فدنا. ذكر من قال ذلك عن ابن جريج قال: لما نزلت هذه الآية يعني أتى أمر الله فلا تستعجلوه، قال رجل من المنافقين بعضهم لبعض: إن هذا يزعم أن أمر الله قد أتى، فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى تنظروا ما هو كائن. فلما رأوا أن لا ينزل شيء قالوا: ما نراه نزل شيء. فنزلت اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فقالوا: إن هذا يزعم مثلها أيضا. فلما رأوا أنه لا ينزل شيء قالوا: ما نراه نزل شيء. فنزلت: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وبإسناده عن أبي بكر بن حفص قال: لما نزلت أتى أمر الله رفعوا رؤوسهم فنزلت فلا تستعجلون. وبإسناده قال: سمعت أبا صادق يقرأ: يا عبادي أتى أمر الله فلا تستعجلون. وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو تهديد من الله أهل هو تهديد من الله أهل الكفر به وبرسوله، وإعلام منه لهم قرب العذاب منهم والهلاك، وذلك أنه عقب ذلك بقوله: سبحانه وتعالى عما يشركون. فدل بذلك على تقريعه المشركين به ووعيده لهم. وبعد: فإن لم يبلغنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استعجل فرائض قبل أن تفرض عليهم، فيقال لهم: من أجل ذلك قد جاءتكم فرائض الله فلا تستعجلوها، وأما مستعجلو العذاب من المشركين فقد كانوا كثيرا. وقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، يقول تعالى ذكره تنزيها لله وعلوا له عن الشرك الذي كانت قريش ومن كان من العرب على مثل ما هم عليه يدين به. واختلف القراءة في قراءة قوله تعالى عما يشركون، فقرأ ذلك أهل المدينة وبعض البصريين والكوفيين عما يشركون بالياء على الخبر عن أهل الكفر بالله، وتوجيه للخطاب بالاستعجال إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قرأ الثانية بالياء، وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة بالتاء على توجيه الخطاب بقوله فلا تستعجلون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقوله تعالى عما تشركون إلى المشركين. والقراءة بالتاء في الحرفين جميعا على وجه الخطاب للمشركين أولى بالصواب، لما بينت من التأويل أن ذلك إنما هو وعيد من الله للمشركين، ابتدأ أول الآية بتهديدهم وختم آخرها بنكير فعلهم واستعظام كفرهم على وجه الخطاب لهم. نعم، سورة النحل، أنت حينما تريد أن تدرس سورة من سور القرآن، الدراسة شباب في لسان العرب، تعرفون في حاجة اسمها دراسة القمح، نوع بيجعله شيء يضغط على هذا القمح ذهابا وإيابا، فهذه الدراسة. الدراسة شباب ليست هي القراءة، يعني طالب العلم عنده أصناف في تلقي العلم، في منها القراءة وفي منها الدراسة وفي منها المذاكرة. القراءة هو المطالعة، والدراسة تكرار النظر، وتنوع تناول هذا الذي تدرسه. يعني مثلا نحن أنا حينما أقرأ كتابا هذا الكتاب يمكن ألا أفهمه من أول مرة فأكرره. واضح؟ المذاكرة اللي هو بنسميها احنا المدارسة في لساننا اللي هو أن تذاكر مع أخيك، يعني أن تتبادل في النظر إلى أمر ما. فأنت حينما تدرس سورة من سور القرآن لا بد أن تلاحظ أمورا. أولا اسم هذه السورة، اسم السورة لا بد أن يكون له أثر عظيم في فقه السورة. ثانيا افتتاح السورة. ثالثا الذي يتكرر في السورة، الأمور التي يتكرر ذكرها في السورة. رابعا القصص التي تذكر في السورة. القصص يعني ما هي الأنباء التي يختارها الله تبارك وتعالى لتذكر في تلك السورة. خامسا أسماء الله عز وجل المذكورة، الأسماء والأفعال المذكورة في السورة. هذه الأمور يا شباب من أعظم ما يفتح لك بها هذه السورة. الله تبارك وتعالى ذكر سورة النحل، والنحل سيأتي ذكره، فهذا يدل على أن آية النحل يرحمك الله، هذا يدل على أن آية النحل، أن هذا النحل آية من آيات الله تبارك وتعالى، لا بد أن يكون لتدبر أمر النحل أثر عظيم على إيمان المؤمن، لأن النحل خلق من خلق الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى أوحى إليه بأمر. وهذا الوحي يا شباب معناه أنه لو لم يوحي الله تبارك وتعالى إليه ما كان ليفعل ذلك. إحنا أحيانا يأتي كلمة الوحي، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، مثلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك. هل أم موسى دون أن يوحي إليها الله كانت يمكن أن تلقي ابنها في البحر أو في اليم؟ هذا لا يكون. فلذلك الوحي هو هداية خاصة من الله. يعني هل مثلا سيدنا موسى لما ربنا أوحى إليه أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، هل كان يعلم سيدنا موسى أو يهدى إلى هذا الأمر دون وحي من الله؟ ما علاقة أن يضرب البحر حتى يسير؟ لما قال قوم موسى إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، تمام؟ فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن يضرب بعصا البحر. هذا الوحي ما معناه؟ أن موسى لم يكن ليهدى إلى هذا الأمر لولا وحي الله. فهذه السورة شباب تتكلم عن هداية الله تبارك وتعالى في خلقه، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أول ما بدأت هذه السورة بدأت بهذا الأمر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هذا يدل على أن هناك أمرا كان يستعجله بعض الناس، نحن لا نعلم ما هو الأمر ولا الذين يستعجلون، كما قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر. التكاثر من ماذا؟ لم يذكر. وما هو له؟ لم يذكر. فنفس الشيء هنا، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هذا يدل على أن أناسا كانوا يستعجلون شيئا، تمام؟ وهذا الأمر أتى، وأتى هنا بمعنى قرب ودنا. لما قال الله سبحانه وتعالى عما يشركون، فالله سبحانه وتعالى هنا يقدس نفسه ويعظم نفسه، قلنا أن كلمة سبحان فيها دلالتان، فيها نفي النقص عن الله أو التنزيه، وفيها معنى التعظيم، بخلاف من يقول أن التسبيح فقط هو تنزيه، لا، التسبيح كذلك تعظيم، كما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فهذا للتعظيم. فقال أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني ربنا سبحانه وتعالى يسبح نفسه عن أن يشرك به هؤلاء، يعني أن يجعلوا له شريكا أو عدلا. أتى أمر الله، أمر الله يا شباب هنا ذكر فيه قولان عشان تتعلم كيف نذاكر دروس التفسير. نحن فهمنا من هذه الآية أن هناك أمر أتى من الله قرب ودنا، وهناك جماعة كانوا يستعجلون هذا الأمر، فربنا يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوا، ثم يسبح نفسه عما يشرك به هؤلاء. عندنا قولان، القول الأول أن الأمر هو الفرائض والأحكام والحدود، والقول الثاني أن الأمر هذا هو وعد الله، أن الله سبحانه وتعالى كان يعد هؤلاء، يتوعد هؤلاء بالعذاب، وهم كانوا يستعجلونه وكانوا يسخرون منه، كما يعني جاء عن كثير من المشركين أنهم كانوا يسخرون من وعود الله التي تأتي في كلام الأنبياء. تمام. وهذا من محنة الله عز وجل للمشركين، يعني فتنة الله للمشركين وكذلك للمؤمنين، وهو تأخر هذا الوعد. فالله سبحانه وتعالى يمتحن المؤمن بهذا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فالطبري رحمه الله ذكر لك القولين، ثم ذكر لك حجته في ترجيح أحدهما. هو رجح أن الصواب أنها تهديد للمشركين، تمام، تبين لهم قرب وقوع أو نزول العذاب بهم. طيب ما هي الأوجه التي رجح بها الطبري هذا الترجيح؟ وجهان. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى عما يشركون، لأن يا شباب الذين قالوا نزلت أتى أمر الله والحدود والأحكام، كأن الصحابة استعجلوا نزول الأحكام والأمر والحدود، فربنا قال أتى أمر الله يعني لا تستعجلوا. فلما الطبري رجح بدلالة السياق، مدام الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى عما يشركون وفي قراءة عما تشركون، هذا يدل على أن هذا الأمر كان يستعجله الصحابة أم المشركون؟ المشركون. فهذه أول حجة. الحجة الثانية أن الصحابة لم يرد عنهم أنهم استعجلوا الأحكام، لم يرد عنهم أنهم استعجلوا الأحكام، يبقى عنده شاهدان على هذا القول. ثم ذكر الخلاف في القراءة، ونحن نعلم أن الطبري رحمه الله أحيانا يرجح بين القراءات، وهذا أمر يعني خالفه فيه يعني كثير من أهل العلم، بناء على أن هذه القراءات ثابتة فكلاهما صحيح. وإن كنت أرى أن ترجيح قراءة على قراءة هذا جائز، ليس فيه مشكلة، يعني ترجيح مثلا قراءة في لأنها الأنسب والأقوى في بيان المعنى مع عدم إبطال الأخرى، هذا أمر ثابت. خلاصة ما أريد أن تفهمه من هذه الآية أن مما يبتلي الله تبارك وتعالى به عباده الوعد، الوعد والوعيد. قال الله عز وجل أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. لأن شباب أحيانا الإنسان يشك في وعد الله أو يدخل في قلبه الريب لتأخر هذا الوعد، فإذا علم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، وأنه لا يخلف الميعاد، وأنه تبارك وتعالى أصدق قيل، فهذا يجعله يتثبت ولا يشك في وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا من معاني حتى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في ماذا شباب؟ صدقا في الأنباء والوعود، وعدلا في الأحكام والقدر. واضح؟ لأن الأمور التي تجري على الإنسان يعني في الوحي، إما يأتي نبأ ربنا يخبرنا به، وإما يأتي وعد، الوعد هذا يدخل وعد للمشركين وللمؤمنين، وإما أن يكون يعني شرائع تشريع، وإما أن يكون قدرا. فربنا سبحانه وتعالى يعني صادق تبارك وتعالى أصدق قيل في الأنباء والوعود، وسبحانه وتعالى تمت كلماته عدل في ماذا؟ في الأحكام والتشريع وكذلك في القدر. طيب أكمل. القول في تأويل قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. نعم. أول أمر ذكره الله أتى أمر الله، بعدها مباشرة يا شباب قال ينزل الملائكة بالروح من أمره. هذه الأمور هل كان يراها الصحابة؟ هل الصحابة يرون الملائكة؟ هل يرون تنزيل الله الملائكة بالروح من أمره على من يشاء؟ لم يروا شيء. هم يرون رجلا يقول لهم أنا نزل علي جبريل بالوحي. كل هذا من الإيمان بالغيب. لذلك شباب هذه السورة من أعظم السور في الإيمان بالغيب، لأنها تذكر لك أنباء لم تكن لتعلمها لولا بيان هذا الرسول. ينزل الملائكة بالروح، الروح الوحي. تفضل. يبقى احنا عندنا هنا ذكر فيها الإيمان بالملائكة وهو غيب، وذكر فيها كذلك الوحي. يبقى أول شيء ذكر فيها نبأ الأنباء من الله والوعود، وذكر فيها الملائكة وذكر فيها الوحي، وهذا كله من الإيمان بالغيب. طبعا أنا أريد منك أنك تتصور، وهذا أمر مهم يا شاب، أنك تتصور هذا الكلام في في في الوقت الذي نزل فيه. فهذا الكلام نزل في وقت كان الصحابة مستضعفين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بماذا؟ يخبرهم بأمور من الغيب، وينبئهم بوعود في الجنة والنار، يعني ينبئهم بوعد ووعيد، وهذه الأمور لم يروها. لذلك الذي كان يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت هم خير الناس، لأن هؤلاء هم الذين صبروا، صبروا وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما ينبئهم بهذا الأمر، وهو أمر حدث، يعني كان المشركون ينكرون الآخرة وينكرون البعث، فحينما هنا ينبئهم بغيب وينبئهم بوعد ووعيد وبعث وهم في الاستضعاف، وينبئهم أنهم سيمكنون، كل هذا لا يصبر عليه أبدا إلا من كان موقنا بالله سبحانه وتعالى. لذلك لم يكن بين الصحابة الذين هاجروا منافق، ما كان بينهم منافق. يبقى هذا شاب يؤكد أن الأنباء الله عز وجل حق، ولا بد أن يعلم المؤمنون أو شباب الإسلام الإيمان بالغيب. لأن من الأمور التي ضل بها الفلاسفة وغيرهم أنهم ظنوا أن العقل يمكن أن يدرك الأمور الغيب ويحكم عليها، ظنوا أن هذا العقل يمكن أن يدرك، يعني أن معرفته ليست محدودة، فبالتالي صاروا يحكمون على هذا الغيب وينكرون ما لا تثبته عقولهم. فحينما يأتي نبي من الأنبياء يخبرهم بالغيب، طبعا أنا بتكلم عن المتقدمين يعني المشركين، ونتكلم كذلك عن الفلاسفة وحتى عمن يدعون العلم في هذا العصر، هم يقولون لا نثبت إلا ما أثبته العلم. أنت إذا ثبت عندك أن هذا نبي فيجب عليك أن تصدق كل ما أخبرك به، ويجب عليك أن تطيع كل ما أمرك به. لماذا؟ لأن ما معنى أنه نبي يا شباب؟ نبي هذا اسم مفعول، معناها أنه منبأ من الله، نبي. فإذا أنا علمت أنه منبأ من الله، هذا معناه أن هذه الأنباء ليست منه. ذكر ربنا يقول كثيرا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ما كنت تعلم هذه الأنباء، واضح؟ فهذه الأنباء لما يعني يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، هذا يكون ابتلاء عظيما. فمن الناس كالمشركين يستهزئون بها، كما يقول مثلا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، استهزاء. تمام، هذا الاستهزاء هو فتنة للصحابة أنفسهم، كما يحصل لك الآن، أنت موقن بشيء أو خبر فيأتي واحد يشككك فيه أو يستهزئ بك وأنت مؤمن به، أو يقول لك أنت مضحوك عليك، أو المشايخ يضحكون عليك. كل هذا، هذه الأساليب ليست جديدة، كانت موجودة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. طيب، يبقى تكلمنا عن الإيمان بالغيب، تفضل. واختلفت القراءة في قراءة قوله ينزل الملائكة، فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة والكوفة ينزل الملائكة بالياء وتشديد الزاي ونصب الملائكة بمعنى ينزل الله الملائكة بالروح، وقرأ ذلك بعض البصريين وبعض المكيين ينزل الملائكة بالياء وتخفيف الزاي، ينزل الملائكة ينزل بالياء وتخفيف، هي ينزل وينزل وتنزل، دي القراءات اللي فيه، ماشي. وقرأ ذلك بعض البصريين وبعض المكيين ينزل الملائكة بالياء وتخفيف الزاي ونصب الملائكة، وحكي عن بعض الكوفيين أنه كان يقرأه تنزل الملائكة بالتاء وتشديد الزاي والملائكة بالرفع، على اختلاف عنه في ذلك، وقد روي عنه موافقة سائر قراءة بلده. وأولى القراءات في الصواب في ذلك عندي قراءة من قرأ ينزل الملائكة بمعنى ينزل الله ملائكة، وإنما اخترت ذلك لأن الله هو المنزل، ملائكته بوحيه إلى رسله، فإضافة فعل ذلك إليه أولى وأحق. نعم، يبقى إذن الطبري حتى يعني حينما يرجح فإنما يرجح بحجة، هو يرى أن هذه القراءة هي الأقرب وذكر حجته فيها، ماشي. واخترت ينزل بالتشديد على التخفيف لأنه تعالى ذكره كان ينزل من الوحي على من نزله شيئا بعد شيء، والتشديد به إذا كان ذلك معناه أولى من التخفيف. يعني ينزل ولا ينزل، هو يرى أن ينزل لأنه ينزل ثم يرجع وينزل، يعني شيئا بعد شيء، فينزل أقرب. نعم. فتأويل الكلام ينزل الله ملائكته بما يحيا به الحق ويضمحل به الباطل. الله على هذا المعنى شباب. الله سبحانه وتعالى قال ينزل الملائكة بالروح. الروح ما هو الروح؟ الوحي صحيح؟ الوحي الذي هو منه القرآن، طبعا ليس كل وحي الله قرآنا صحيح؟ ربنا سبحانه وتعالى شباب يسمي الوحي والقرآن بأسماء، كل اسم من هذه الأسماء له أثر على المؤمن، فهنا سماه الروح، وكذلك سماه الروح في آية أخرى من يذكرها؟ سمى الوحي روحا. أيوة أحسن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، نفس هذا بالضبط، ينزل الملائكة بالروح من أمره. هذه الروح أولا من أمرنا، فهي ليست إلا من الله، فهذا يثبت أن الوحي من الله. الأمر الثاني يثبت أن هذا الوحي روح. طب ما دلالة أنه روح هنا؟ الروح يعني هو الحياة، هو حياة، فهذه الروح فيها دلالتان، فيها إحياء للحق وفيها إماتة للباطل، هذه هو الروح. زي بالضبط يا شباب في سورة البقرة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهذا القرآن يحق الحق ويبطل الباطل. فكثير من الناس يتناول من القرآن فقط جانب إحقاق الحق، إذا جاءوا مثلا في باب المناظرات أو الجدال لا يهتدوا بالقرآن، وهذا منكر. أصلا هذا القرآن جاء ليبطل كل باطل. فكلمة الروح فيها دلالة على الإحياء والإماتة، فهو يحيي، هذا القرآن يحيي الحق ويحق الحق ويبطل الباطل ويميت الباطل. فكل من أراد بيان حق أو رد باطل لا بد أن يبدأ من الاهتداء بالقرآن. أنت تفضل أكمل. من أمره على من يشاء. أيوة، من أمره على من يشاء، لأن أنا أعلى من الطبري لن يتوسع في هذا فأنا أذكره، لأن الطبري رحمه الله يختصر يعني، وفي سورة البقرة بسط الكلام جدا لكن لم يسر على هذا في كل القرآن، واخد بالك؟ فهو ربنا قال ينزل الملائكة بالروح. كده احنا استفدنا بداية أن كل هذا من الإيمان بالغيب. خلينا نعدد يا شباب وجوه الإيمان في هذه الآيات. أول شيء وعد الله اللي هو الأنباء، أتى أمر الله، ربنا ينبئهم بأنباء في الجنة والنار وهم يكذبون بها ويستعجلونها استهزاء، هذا أول ما ذكر. ذكر الملائكة وأن الله ينزل عليهم الوحي اللي هو الروح وسماه روحا، هذا فيه يعني إحياء الحق، وكل إحياء للحق هو إماتة للباطل، صح يا شباب؟ يعني كل أمر بالمعروف هو نهي عن منكر، صحيح؟ طيب كل أمر بالسنة هو نهي عن البدعة. ينزل الملائكة بالروح من أمره، هذا يدل على أن هذا الوحي من الله على من يشاء، هذا هو الاصطفاء، الاصطفاء والاختيار، هذا يدل على أن النبوة ليست مكتسبة وإنما هي اصطفاء واجتباء واختيار، صح ولا لا؟ فهذا أمر مهم، لأن المشركين كان بعضهم يقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لماذا اختار الله هذا الشخص؟ وكانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وكان بعضهم مثلا قال الله عز وجل قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، فهمنا كده؟ وبعضهم يقول إن أنتم إلا بشر مثلنا. فالله سبحانه وتعالى يبين هنا أنه يختص بالنبوة من يشاء، وفي آيات أخرى قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. يبقى هذا شباب يدل على أمرين، الأمر الأول الاصطفاء، أن النبوة وإنزال الوحي اصطفاء، يصطفي الله سبحانه وتعالى بمن يشاء. قال الله عز وجل وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، تمام؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو عظيم حكمة الله عز وجل، لأن الله عز وجل لما ينزل على من يشاء فهو يختار ويصطفي ويجتبي. أنت حينما تلاحظ الله سبحانه وتعالى لماذا كثيرا يثني على الأنبياء ويذكر عبادتهم وإيمانهم وصبرهم وقوتهم، لماذا؟ ليبين لك معنى الله أعلم حيث يجعل رسالته. يبقى هذه الآية شباب عظيمة، لأنها تبين أن الله سبحانه وتعالى، لأن هم كانوا يقول لو في سورة المدثر بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل واحد منهم يريد أن يكون نبيا، فربنا قال لا، الله أعلم حيث يجعل رسالته، كما قال أليس الله بأعلم بالشاكرين، وقال وهو أعلم بالمهتدين، صح كذا، وأعلم بالظالمين، وهكذا. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. يبقى إحنا كده تكلمنا عن الاصطفاء. أن أنذروا هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على المراد من البعث والوحي وهو الإنذار. والإنذار يا شباب هو الإعلام بمخوف يمكن اتقاؤه. يعني أنا لما أنذرك شيء هذا معناه أن هذا الشيء مخوف، يعني يجب أن تخافه ويمكن أن تتقيه. إذا كان هو شيء لا يخاف أو شيء واقع لا محالة لا يمكنك أن تتقيه فليس إنذارا، ليس إنذارا. الإنذار يا شباب لابد أن يكون فيه أمران. الأمر الأول أنه إعلام بمخوف، شيء لابد أن تخافه، تمام؟ أنت قد تخاف وقد لا تخاف. ربنا سبحانه وتعالى قال ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبير، فممكن الإنسان لا يخاف، يخوف ولا يخاف، كويس كده؟ فهو إعلام بمخوف ويمكن اتقاؤه، لأنه إذا لم يمكن اتقاؤه يبقى ما فائدة الإنذار منه؟ ليست فائدة. فهذا يدل على أن هذا الوحي ينذر عذاب الله تبارك وتعالى، وأن العباد قادرون على اتقاء هذا العذاب بماذا؟ باتباع هدى الأنبياء عليهم السلام. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. لا إله إلا أنا فاتقون بيان أن أعظم ما جاء به النبيون جميعا أن يكون الدين كله لله، لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما قلت أو أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا أنا فاتقون، يعني اتقوا الله عز وجل. طب كيف يكون اتقاء الله؟ اتخاذ الأسباب التي يتقى بها عذاب الله عز وجل، وهو طاعة الله عز وجل وترك ما نهى عنه. تفضل. لا كمل. نعم. وقوله تعالى من أمره على من يشاء من عباده، يعني على من يشاء من رسله أن أنذروا. فأن الأولى من موضع في موضع، طبعا هو لم يقل، هو الله سبحانه وتعالى قال على من يشاء من عباده، فالطبري قال على من يشاء من رسله، هو الله قال عباده، المراد أن الله يصطفي من عباده وليس يصطفي من رسله. فكلمة رسل هنا ليس بدلا عن كلمة عباده، وإنما معناها أن المصطفين هم الرسل والأنبياء. ماشي. نعم. أن أنذروا فأن الأولى في موضع صفب ردا على الروح، والثانية في موضع نصب بأنذروا. ومعنى الكلام ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده بأن أنذروا عبادي سطوتي على كفرهم بي وإشراكهم في اتخاذهم معي الآلهة والأوثان، فإنه لا إله إلا أنا يقول لا تنبغي الألوهة إلا لي ولا يصلح أن يعبد شيء سواي، فاتقون يقول فاحذروني بأداء فرائضي وإفراد العبادة وإخلاص الربوبية لي، فإن ذلك نجاتكم من الهلكة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. نعم شباب، الله سبحانه وتعالى لما بعث أنبياءه إلى المشركين أو الكفار، هذا يدل على أن الله لا يؤاخذ أحدا إلا بعد قيام الحجة، أليس كذلك؟ إذا كان الله يؤاخذهم بمجرد الشرك فلماذا يقول أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون؟ فالله سبحانه وتعالى أرسل رسله لئلا يكون للناس على الله حجة. فهذا أصل عظيم أيضا في الإسلام، وهو أن الله لا يعذب إلا بعد بلوغ الحجة، أن تبلغهم الحجة، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذا الإنذار ما فائدته؟ فائدته إقامة الحجة على الناس. ذكر من قال ذلك. ينزل الملائكة بالروح الوحي. نعم. تمام. نفس الشيء. نعم. شوف هذا ال. نعم. خلاص. تأويل قول خلق الإنسان. لا كنت أريد فقط إن أنا أذكر ال. أيوة. شوف قول قتادة جميل جدا في صفحة 163. قال يقول ينزل بالرحمة والوحي من أمره على من يشاء من عباده، قال فيصطفي منهم رسله. هذا أدق لفظ في هذه الآية، ولم يذكره الطبري رحمه الله. يعني أدق معنى في هذه الآية هو بيان حكمة الله في اصطفائه وتخصيصه هذا النبي دون هؤلاء، لأنهم قالوا ربنا سبحانه وتعالى أكان للناس عجبا أو أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذروا. ما كان عندهم مشكلة في أمرين المشركين، لماذا يجعل الرسل من البشر ولماذا يخص محمدا دوننا صلى الله عليه وسلم؟ فهمنا الفكرة شباب؟ فالله سبحانه وتعالى كان كثيرا ما يرد عليهم في هذين الأمرين، أن كل الرسل كانوا من البشر. والأمر الثاني ذكر أنه أعلم بمن هو أهل لهذه الرسالة، لذلك ذكر فضائل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فكلمة قول قتادة فيصطفي منهم رسلا هي أدق معنى مراد من كلمة إيه على من يشاء من عباده. تفضل. إنما نعم إنما بعث الله إنما بعث الله لا عندنا الله ليه كذب الله يعني إنما بعث الله المرسلين إنما بعث الله الله المرسلين أن يوحد الله وحده وبإسناد قتادة قال أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا أن لا إله إلا أنا فاتقون إنما بعث الله المرسلين أن يوحد الله وحده ويطاع أمره ويجتنب سخطه. الله دي بقى شباب يعني حط تحت خط لأن صفحة 163 64 صفحة 164 هذه خلاصة إرساء هذه خلاصة دعوة المرسلين وهي ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع يعني إلا بما جاء به الأنبياء. هذا شباب يدل على أن كل باطل في الدنيا كل باطل في الدنيا يجمعه أمران إما الشرك وإما الابتداع في الدين. كما أن أصل الإيمان هو أن يكون الدين لله وأن يعبد الله بما شرع له السنة تمام، نفس الشيء يكون الضلال في أمرين. لذلك الله سبحانه وتعالى في هذه السورة وفي سورة الأنعام وفي سورة المائدة وسورة الأعراف وغيرها يذكر كثيرا ما ضل فيه المشركون وهو الشرك والابتداع في الدين. مثلا يحرمون أشياء لم يحرمها الله تمام، ويغيرون في أحكام الله. فربنا سبحانه وتعالى أمر بإخلاص الدين له وأن يطاع بما أمر ولا يطاع بالهوى، لذلك قال فاستقم كما أمرت. يبقى هذه الجملة مهمة جدا شباب، والمناسبة قتادة من أهم المفسرين الذين يعني يذكرون هذه الخلاصات المهمة. فقال إنما بعث الله المرسلين أن يوحد الله وحده ويطاع أمره ويجتنب سخطه، خلاصة الدين. ماشي تفضل. القول القول في تأويل قوله تعالى خلق من أول هنا شباب، من أول هذه الآية هي براهين للآيتين السابقتين. يعني من أول هنا بدأنا في الاستدلال أو البراهين بمعنى الحجة. ربنا سبحانه وتعالى قال أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ما هي براهين أن الله إله واحد حق؟ هذا هو الذي سيأتي. فبدأ بأول شيء وهو أنه خلق. لذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام لما خاصم قومه قال ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظلوا لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني. أول شيء الذي خلقني فهو لذلك أول أمر بدأ به الله سبحانه وتعالى هنا الخلق. فكل ما يأتي في هذه السورة هو آيات الله على أن يعبد الله وحده وأن لا يشرك به من أول هذه الآية. يبقى أنت تلاحظ دايما أن السور يكون فيها ما يمكن أن نسميه بمفتاح السورة أو بالأمر الذي يبين. فالله سبحانه وتعالى هنا ذكر أمورا، ذكر الوعد الذي كان يسخر منه هؤلاء ويستعجلونه استهزاء تمام كذا، والله سبحانه وتعالى يؤخره. يعني حتى عندنا في الآية الأخرى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، الأمة معناها الفترة الزمنية أو المدة، لا يقولون ما يحبسه استهزاء يعني ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. فذكر الوعد ثم ذكر خلاصة هذا خلاصة الدين. ما هي يا شباب خلاصة الدين؟ أن الله تبارك وتعالى خلق وهدى. كيف هدى؟ اصطفى من عباده رسلا أوحى إليهم وأرسلهم بالآيات البينات، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. هذه خلاصة كل الرسالة. فربنا سبحانه وتعالى يبين لك أنه أرسل جميع رسله كالتالي، أن الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة. يبقى هذا الوحي أولا من الله، منزل من الله، أنزل به الملائكة على بالروح الوحي على من يشاء، فهذا الاصطفاء والاختيار. طيب ما خلاصة هذا الوحي؟ كل التفاصيل في الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج ومكارم الأخلاق، كل هذا يدخل في هذا الأمر. وفيه أمران: ألا يعبد إلا الله، أن يكون الدين كله لله، والأمر الثاني أن يعبد بما شرع لا يعبد بالهوى. خلاص. فيأتي السؤال هنا: ما هي براهين أن الله هو الإله الحق؟ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام. فكل ما يأتي في هذه السورة وسنعدده إن شاء الله، وهذا سبب اختيار السورة، كل ما يأتي في سورة النحل هو آيات الله عز وجل. والآيات يا شباب صنفان: آيات في الآفاق وفي النفس، هي الآيات المشاهدة، صح كذا؟ احنا نرى السماء والأرض والكواكب، صح كذا؟ وفي النفس: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. والثاني آيات الله في الوحي. يبقى حتى نور الله شباب، نور الله هو طريقان: إما النور اللي هو الآيات التي يهدي بها في خلق السماوات والأرض، أو الآيات التي هي الوحي. فكل ما يأتي في هذه السورة هو آيات الله، الآيات البينات. تسأل شيء؟ الوحي اللي هو القرآن. لا لا، إن نفس النظر في القرآن يدلك على أنه حق. يبقى احنا عندنا أمران يا شباب يصل بهم الإنسان إلى اللي هو نور. النور هو آيات الله في النفس وفي الآفاق وفي الوحي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كويس. فكل ما يأتي في هذه السورة هو آيات الله. إما معنى الآيات هي البراهين الدالة على الحق. نبدأها بماذا؟ خلق السماوات والأرض بالحق. خلق السماوات والأرض، أولا الإنسان وجد. الإنسان يعني أنت مثلا حينما ولدت وجدت السماء والأرض، ولا بعد ما أنت ولدت خلقت؟ لا، هي موجودة، صح كده؟ فأنت تعلم أن السماء موجودة. خلاص. وهؤلاء كانوا يعلمون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. يعني سيبك من قول الملحدين اللي هم الجدد الذين يقولون إن الله لم يخلق السماوات والأرض، لا، كل إنسان يعلم أنها مخلوقة ومصنوعة، لكنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. خلق السماوات والأرض، هل هم كانوا يختلفون؟ أنا أريد منك أن تتعلم كيف تتناول الآية وما مناسبة الآية بما قبلها وما بعدها. خلق هي بداية ذكر الآيات والبراهين على أن الله هو الإله الحق. طب ما هو المدخل لبيان أن الله هو الإله؟ ما معنى الإله؟ المعبود. المدخل لذلك أنه هو الرب وهو الخالق وهو المدبر، صح؟ فيبدأ خلق السماوات والأرض بالحق. هل هم كانوا يخالفون في أن الله خالق السماوات والأرض؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات، هم كان ما مشكلتهم؟ بالحق، لأنهم كانوا يقولون خلقها لعبا أو لهوا أو باطلا. لذلك ربنا قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، لا في باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، والثانية لاعبين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. فربنا سبحانه وتعالى هنا يبين أنه خلق السماوات والأرض، وهذا هم يعني يعلمون به، لكنه هنا كلمة بالحق. فكلمة بالحق هذه يا شباب هي المهمة في هذه الآية. بالحق يعني بالحق، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقها لحكمة، وليس باطلا ولا لعبا ولا لهوا ولا عبثا. خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون. كلمة تعالى وسبحان تأتي كثيرا في نفي ما نسبه الكفار إلى الله، مثلا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، تمام؟ فالتعالي هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى تقدس سبحانه وتعالى وتنزه عن النقص. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يبطل دعوى هؤلاء في أنه خلق السماوات والأرض باطلا أو لعبا أو لهوا، ويثبت أنه خلقها بالحق، تمام؟ خلقها بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. أكمل يا أحمد بردان، حاسس إن كنتوا كلكم تلجين خالص. أنا حاسس الناس إنهم بتوع القرية جابوا البرد كله دخلوه في وإحنا نايمين، حاسس بجد. لا ما هو بص، هي الشمس بتتقلب يعني، وانتوا علامة اتنين هناك صراحة ضيعت كتير، أنا عندي تبردوا أسهل. اقرأ تفضل. إيه صح، يعني أنت عايز أبردكوا أكتر أدخلك تحت الدش؟ ماشي تفضل. لا وباء علة، يعني باء سببية وباء يعني غاية كمان. يعني السبب في عندنا السبب وفي الغاية. الغاية هي الأثر والسبب هو البداية. يعني كأننا أقول لك مثلا إيه، أنا حفظت القرآن، أو أضرب لك إزاي، حاول أمثلها لك إزاي، يعني أن الله سبحانه وتعالى يبين أنه خلقها بالحق يعني لحكمة، وأنهم يرجعون إلى الله، فيريد أن يثبت هنا المبدأ والمعاد، لا يثبت فقط المبدأ، لا يقول أنه خلقهم لحكمة، لا، يبين أنهم سيجزون بعملهم، كما قال وإن الساعة آتية، أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فربنا سبحانه وتعالى هنا يبين أنه في بدء خلقه خلقها بالحق، وإذا كان هؤلاء خلقوا بالحق يعني لخلقهم حكمة، لابد أن يكون هناك يوم يجزون فيه ويحاسبون، فهو يثبت هنا المبدأ والمعاد. فهمنا كده؟ طيب فضل. يقول تعالى ذكره معرفا خلقه حجته عليهم في توحيده. أيوة، ده جميل جدا، كويس إن هو يعني الطبري لفت النظر لهذه الفكرة، أن الله سبحانه وتعالى، وده يدل يا شباب على أن السور المكية اعتنت ببيان الآيات والبراهين على الأمور الكبرى في الإسلام. لا يمكن، لا يمكن قط أن يكون هناك أمر كبير في الإسلام ولا يكون برهانه جاء في القرآن، مستحيل. هي إيه الأمور الكبرى يا شباب؟ أول شيء قدرة الله سبحانه وتعالى، والكلام عن علم الله وحكمته، والكلام عن القدر، والكلام عن اليوم الآخر، والرسل، والنبوة، والقرآن، كل هذا موجود، وإبطال الشرك. تفضل. نعم. وأنه لا تصلح الألوهة إلا له، خلق ربكم أيها الناس السماوات والأرض بالعدل وهو الحق منفردا بخلقها، لم يشركه في إنشائها وإحداثها شريك، ولم يعينه معين فأنا يكون له شريك، تعالى عما يشركون. نعم. يقول إذن هذه الآية فيها أمران، فيها إثبات إخلاص الدين لله، وفيها نفي الشرك. يعني إذا كان وحده الذي خلق فلابد أن يكون وحده الذي عبد، صح ولا لا؟ فنفس هذه الآية تثبت إخلاص الدين لله وتبطل الشرك. هو جعل هنا كلمة بالحق العدل، هذا أحد محاني الحق وليس كل الحق، لأن المراد بالحق كذلك قيام الساعة، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. فالتأكيد على أن الله سبحانه وتعالى جعل للناس ميعادا يحاسبهم ويجزيهم به، هذا أصل كان موجود في القرآن المكي وكذلك في المدني، وهو البعث الذي كان ينكره المشركون. تفضل. يقول جل ثناؤه على ربكم أيها القوم عن شرككم ودعواكم إلها دونه، فارتفع عن أن يكون له مثيل أو شريك أو ظهير، لأنه لا يكون إلها إلا من يخلق وينشئ بقدرته مثل السماوات والأرض ويبتدع الأجسام فيحدثها من غير شيء، وليس ذلك في قدرة أحد سوى الله الواحد القهار الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا تصلح الألوهة لشيء سواه. نعم، الآن سينتقل الكلام من النظر في آيات الله في خلق السماوات والأرض وبينهما للنظر في نفس الإنسان. شوفوا الآيات شباب اللي في القرآن، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. الآن سيتكلم عن خلق الإنسان. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يقول تعالى ذكره ومن حجاجه عليكم أيضا أيها الناس أنه خلق الإنسان من نطفة فأحدث من ماء مهين خلقا عجيبا، قلبه تارات خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث، ثم أخرجه إلى ضياء الدنيا بعدما تم خلقه ونفخ فيه الروح فغذاه. بعدما تم خلقه، بعدما تم خلقه ونفخ فيه الروح فغذاه ورزقه القوت ونماه حتى إذا استوى على سوقه كفر بنعمة ربه. نعم، هذه الآية خلق الإنسان من نطفة، هذا يدل على أنه وحده الذي خلق الإنسان، فينبغي أن يعبده الإنسان. فلما خلق هذا الإنسان، إذا هو هذا الإنسان يصير خصيما لربه، يجادل ربه أو يجادل بالباطل ويكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. من يذكر لنا شاهدا لهذه الآية في القرآن أن رجل كفر بالله فذكره غيره بهذا الأمر؟ مثلا أتينا لا في سورة الكهف فعلا. أيوة أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل. تمام نفس الشيء. نعم ماشي. ولما هو حتى إذا استوى على سوقه كفر من نعمة ربه وجحد مدبره وعبد من لا يضر ولا ينفع وخاصم إلهه فقال من يحيي العظام وهي رميم ونسي الذي خلقه فسواه خلقا سويا من ماء مهين. ويعني بالمبين أنه يبين عن خصومته بمنطقه ويجادل بلسانه فذلك إبانته وغنى وعني بالإنسان جميع الناس أخرج بلفظ واحد. إذن كلمة خصيم مبين لأن الشخص قد يكون خصيما ولا يظهر ولا يبين خصومته. لا هنا هذا الرجل يعني هؤلاء المشركون كانوا يجادلون عن الآلهة فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا أنهم يجادلون عن الآلهة وهذه الآلهة لا تغني عنهم شيئا لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. أنا أريد منك أن تتعلم هذا يعني يأتي صنم هذا الصنم لا يستطيع أن ينصر الناس فربنا يقول لا يستطيعون نصرهم وهم هؤلاء المشركون جند محضرون لهؤلاء يعني يدفعون عنهم. أصبح من الذي يدفع عن من؟ العبد هو الذي يدفع عن إلهه. المفروض العكس فهمنا الفكرة يا شباب زي ما سيدنا موسى قال أتعبدون ما تنحتون. المفروض أن الإنسان يعني يعبد خالقه ولا يخلق معبوده. فهمنا الفكرة هذا شباب من قوة حجة القرآن. ماشي. القول في تأويل قوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. يقول تعالى ذكره ومن حجاجه عليكم أيها الناس ما خلق لكم من الأنعام فسخرها لكم وجعل لكم فيها وجعل لكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها ملابس تدفؤون بها ومنافع. خلقها لكم فيها أمران. الأول فيها بيان قدرة الله تبارك وتعالى وكذلك فيها نعمته على خلقه أنه خلقها لهم خلقها لخلقه فهذا فيه النعم. يعني هو لما ذكر السماوات والأرض ليس المراد فقط أنها آيات على قدرة الله ولكن آيات كذلك على نعم الله على عباده. لذلك العبادة كلها شباب هي شكر. العبادة شكر ذكر وشكر. فهمت كده؟ فالإنسان إذا تذكر نعم الله ولم يجحدها لابد أن يشكره عليها فالشكر يكون بالعبادة. تفضل. تأكلون ومنها تأكلون. يقول ومن الأنعام ما تأكلون لحمه كالإبل والبقر والغنم وسائر ما يؤكل لحمه وحذفت ما من الكلام لدلالة من عليها وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك عن ابن عباس وبإسناده عن ابن عباس قوله والأنعام خلقها لكم فيها دفء يقول الثياب وبإسناده عن ابن عباس الآية يعني بالدفء الثياب. طبعا من أعظم ما في سورة النحل شباب وهذا هو الذي نريد أن نتذكره نحن يعني وإحنا نقرأ هذه السورة تعداد نعم الله والشعور بها يعني نعمة الدفء. إحنا طبعا دلوقتي متلجين وبردانين يعني فيعني إحنا معنا خرير كان بيقول لي أنا دخلت لبست كل حاجة جوه الشنطة خد كل حاجة جوه الشنطة كلها يعني كان ممكن يدخل جوه الشنطة نفسها. فنعمة الدفء كثير من الناس فعلا لا يشعر بها فعلا والله يعني لا يشعر. أنا صراحة بدأت أشعر بها. ماشي. يعني بالدفء بالثياب يعني بالدفء الثياب والمنافع ما تنتفعون والمنافع ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة. نعم. وبإسناده عن مجاهد في قوله لكم فيها دفء لباس ينسج ومنها مركب ولبن ولحم. نعم يعني في تعداد أوجه النعم في هذه الأنعام. طيب هو ذكر أقوالا كثيرة هنا نفس الشيء. طيب 168 طبعا يا شباب يعني هذه الأمور مهمة لك ولمن تحدثه أو تدعوه إلى الله وهي أن تذكره بتفاصيل نعم الله عليه رحمك الله أن تذكره بتفاصيل نعم الله تبارك وتعالى عليه. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى ولكم فيها جمال حين تفرحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. يقول تعالى ذكره ولكم في هذه الأنعام والمواشي التي خلقها الله لكم جمال حين تريحون يعني تردونها بالعشي من مسارحها إلى مراحها إليها ولذلك سمي المكان المراح لأنها تراح إليه عشاء فتأوي إليه، يقال منه أراح فلان ماشيته فهو يريحها إراحة. وقوله وحين تسرحون يقول وفي وقت إخراجكموها غدوة من مراحها إلى مسارحها، يقال منه سرح فلان ماشيته يسرحها تسريحا وسروحا إذا أخرجها للمرعى غدوة، وسرحت الماشية وسرحت الماشية إذا خرجت للمرعى تسرح سرحا تسرح سرحا وسروحا. فالسرح بالغداة والإراحة بالعشي. ومنه قول الشاعر كأن بقايا الأثر فوق متونه، مدب الدبى فوق النقى وهو سارح. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال في التأويل قتادة قال وذلك أعجب ما يكون، وبإسناد عن قتادة وذلك أعجب ما يكون إذا راحت عظاما ضروعها طوالا أسنمتها، وحين تسرحون إذا صرحت لرعيتها لريعيتها. نعم. وبإسنادها عن قتادة قال ولكم فيها جمال حين تريحون، قال إذا راحتك أعظم ما تكون أسنمة وأحسن ما تكون ضروعا. وقوله وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يقول وتحمل هذه الأنعام أثقالكم إلى بلد آخر لم تكونوا بالغيه إلا بجهد من أنفسكم شديد ومشقة عظيمة، كما حدثنا أحمد بن إسحاق قال لنا وبإسناده عن عكرمة وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، قال لو تكلفونه لم تبلغوه إلا بجهد شديد. يبقى هنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن النعمة فيها أوجه من النعم، صحيح؟ أول شيء قال الله سبحانه وتعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، ذكر الدفء والمنافع، المنافع منها اللبن ومنها اللحم وغير ذلك. طيب وذكر كذلك الجمال المنظر حين تريحون وحين تسرحون، وذكر كذلك أنها تحمل أثقالنا، كل هذه أوجه في النعمة الواحدة. الضرع اللي هو وبإسناده عن كلمة نعم وبإسناده عن كلمة قال قوله تعالى إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، قال لو كلفتموه لم تبلغوه إلا بشق الأنفس. وبإسناده عن كلمة قال نعم نفس الشيء نفس الشيء. طيب اختلف القراءة في قراءة ذلك فقرأته عامة قراءة الأمصال بكسر الشين إلا بشق الأنفس. المثنى حدثني قال ثنا إسحاق وبإسناده عن أبي جعفر قال المدينة أنه كان يقرأ لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس بفتح الشين، وكان يقول إنما الشق شق النفس. وقال ابن أبي حماد تقول العرب بشق وبشق وبرق وبرق وبرق، والصواب من القراءة في ذلك عندما عليه قراءة الأمصار وهي كسر الشين لإجماع الحجة من القراءة عليه وشذوذ ما خالفه. وقد ينشد هذا البيت بكسر الشين وفتحها، وذلك قول الشاعر ويحسبها له أخي نصب من شقها ودؤوبي ومن شقها أيضا بالكسر والفتح. وكذلك قول العجاج أصبح مسهول يوازي شقا، وشقا بالفتح والكسر يعني بقوله تعالى يوازي شقا يقاسي مشقة. وكان بعض أهل العربية يذهب بالفتح إلى المصدر من شققت عليه أشق شقا، وبالكسر إلى الاسم. وقد يجوز أن يكون الذين قرأوا بالكسر يرادوا إلا بنقص من القوة وذهاب شيء. اتفقنا أن الطبري رحمه الله في التفسير يرجع إلى صنفين من الناس، إما المفسرون من الصحابة والتابعين مثل علي بن أبي طالب ابن عباس، وثم عكرمة مجاهد قتادة ابن جريج الربيع بن أنس، أو يرجع إلى اللغويين، وأشهرهم ثلاثة الذين يرجع إليهم، من يذكرهم؟ اللي هو يعني كثيرا ما يستفيد منهم الطبري، أبو عبيدة معمر بن المثنى وله كتاب مجاز القرآن، والفراء وله معاني القرآن، والأخفش الأوسط وله أيضا معاني القرآن. هؤلاء الثلاثة هم الذين يرجع إليهم الطبري في المسائل اللغوية في القرآن. نعم. نعم أيوة صحيح. شق أو شق. حدثنا محمد رسول الشيخ أحمد ونفيد رسول وقال ما فيش فرق، يعني ما فيش فرق. أنت ما دمت بدأت أن لا يعني الأمر الإسناد نحن نحاول أن نختصره هنا، فاهم؟ لكن أنت لو تقرأ ينفع تقول حدثنا، مش لازم تقول قال حدثنا، الفرق بسيط يعني. وأبو عبيدة معمر بن المثنى. كل الكتب هذه يا شباب وإن كان فيها اجتهادات من هؤلاء لكنها كتب مهمة في العلم بالأمور اللغوية. طبعا الطبري يخالفهم كثيرا فيها، ولكن هو يرجع إليهم، يعني يرجع وكثيرا ما يعزو، نادرا ما يعزو إليهم الطبري، وإنما كثيرا يقول مثلا بعض اللغويين من أهل البصرة أو نحو ذلك أو النحويين. تفضل. نعم. لا قلت كل خلاص. خلاص. لا هو يقرأ. لا مش سم. أنت تقرأ بالقراءة المتواترة الثابتة. تفضل. نعم. وقد يجوز أن يكون الذين قرأوا بالكسر أرادوا إلا بنقص من القوة وذهاب شيء منها حتى لا يبلغه إلا بعد نقصها، فيكون معناه ذلك عند لم تكون بالغ. يعني كلمة شق أو شق، هل المراد منها أن الإنسان يفعله بتعب أم أنه تنقص قدرته حتى يفعله؟ الأمر قريب يعني نفس الشيء. لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس هو أنفسكم وذهاب شقها الآخر، ويحكى عن العربي خذ هذا الشق لشقة الشاة بالكسر، فأما في شققت عليك شقا فلم يحكى فيه إلا النصب. وقوله إن ربكم لرؤوف رحيم. لاحظ هنا يعني أمر جديد تماما، وهو الكلام عن أسماء الله وأفعاله والكلام عن محامد الله. هو في بداية الآية كان يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن الخلق، القدرة، الأمور الخاصة بالعلم والقرآن. الآن يتكلم عن الرحمة. هذا يدل يا شباب على أن من أعظم الأمور التي يتثبت بها المسلم العلم بأسماء الله وأفعاله ومحامده، يعني الأمور التي يحمد عليها. فربنا هنا يبين أنه فعل بنا هذه النعم لأنه رؤوف رحيم تبارك وتعالى. تمام؟ هذا أصل جديد أو أمر جديد من الأمور المهمة التي جاء بها القرآن المكي، وهو الكلام عن محامد الله وعن رحمة الله تبارك وتعالى. تفضل. يقول تعالى ذكره ربكم أيها الناس ذو رأفة ورحمة ومن رحمته بكم خلق لكم الأنعام لمنافعكم ومصالحكم. كل هذا شاب هو تعليم الله سبحانه وتعالى الناس عنه، لأن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا شباب شهادة ولا غيب؟ غيب. طيب نحن كيف نتعلم عن الله؟ ليس لنا طريق قط إلا هذا الوحي المنزل. إحنا كيف نتعلم عن الله؟ نحن يمكن أن ندرك بأنفسنا أن هذا الكون له خالق قوي قدير عليم، لكن لا يمكن أبدا أن نتعلم عنه إلا بقدر ما يعلمنا سبحانه وتعالى. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعلمنا عن نفسه، لذلك قال إن ربكم، وكيف إن ربكم تدل على أن المؤمن يطمئن لربه بقدر ما يعلم عنه من الكمال. كلما مثلا أنت إذا علمت لما جاء صحابة مجموعة ناس من الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يسلموا، لكن قالوا نحن أسرفنا على أنفسنا، قتلنا وسرقنا وزنينا، الكلام ده ليه حل عن يعني عندكم؟ فأنزل الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. علمهم عن الله، هذا من أعظم الأمور إنك أنت تعلم عن الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. العلم بالله من أي طريق؟ من هذا الوحي. لذلك المتكلمون الذين دخلوا في علم الكلام وأخذوا الكلام عن الله ليس من القرآن، ضلوا في هذا الباب، صاروا يقول لا يجوز على الله كذا، لا يمكن أن نقول يداه مبسوطة، لا يمكن أن نقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. لماذا؟ لأنهم لم يهتدوا بهدى الوحي. أضرب لكم مثالا شباب، لما يأتون مثلا إلى كلمة غضب الله عليهم، آية ثابتة في القرآن، يقول لا يمكن أن نثبت الغضب لله. لماذا؟ قالوا لأن الغضب هو انتفاخ العروق وهو كذا. طيب هل هذا هو غضب الله أم غضبك أنت؟ هذا غضب العبد. فلأنهم قاسوا هذا الغائب على الشاهد فوقعوا في التشبيه، ثم وقعوا في الإيه؟ في التعطيل، هم نفوا هذا الأمر. لكنهم لو أخذوا هذه الأمور عن الله سبحانه وتعالى ما كان يكون عندهم أي إشكال. يبقى هذا أصل مهم جدا يا شباب، أن العلم عن الله لا يمكن أن تتعلم عن الله إلا بالله، لا يمكن أن تتعلم عن الله، يعني أن تتعلم عن الله شيئا إلا بقدر ما بلغك عن الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. إن ربكم لرؤوف رحيم، فبين أن هذا من الرأفة والرحمة. نعم. ومن رحمته بكم خلق لكم الأنعام ولمنافعكم ومصالحكم. خلق الأنعام لمنافعكم، هذا يدل على ماذا؟ على حكمة الله، وهذا أمور القدر. لأن بعض الناس الشباب يقول إن الله ليس له حكمة في أفعاله، بعض الفرق تقول إن الله يفعل بمجرد المشيئة، شاء أن يخلق هكذا. لا، خلق لحكمة، فهو سبحانه وتعالى يخلق لحكمة، خلق الإنسان لحكمة، خلق الأنعام لحكمة، فهذا يثبت حكمة الله تبارك وتعالى. وخلق السماوات والأرض أدلة لكم على وحدانيته، على وحدانية ربكم ومعرفة إلهكم، لتشكروه على نعمه عليكم فيزيدكم من فضله. القول في تأويل قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. في أمر مهم جدا لا بد أن تلاحظه في هذه الآيات المذكورة في هذه السورة، مع أيوة تفاصيل صحيح. أي الله يفتح عليك نزيه بالضبط شباب، أن الله كان يذكر الحجج القريبة التي في متناول الناس. صحيح، الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والخيل والبغال والحمير، هذه أمور بعيدة عنك أم قريبة منك؟ كلما كانت الحجة قريبة من المتكلم كانت أبلغ. الناس الذين تكلموا عن الله في إثبات الله سبحانه وتعالى يذكرون حججا غريبة جدا. أستغرب لما شخص مثلا يترك خلق السماوات والأرض ويأتي مثلا بزهرة شكلها جميل وينبهر بها. يا عم، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فهمنا شباب؟ لازم تفهم مراتب الحجج، فتلاحظون قرب الحجة، الخيل والبغال والأمور يشاهدونها معلومة. فهم؟ وهذا من رحمة الله، لأن من رحمة الله يا شباب أن يقرب حجته لعباده. لأن لا بد أن تعلم أنه لا يهلك على الله إلا هالك، لأن بعد كل هذه الأمور والآيات البينات من يضل؟ لا يمكن أن يضل إلا الفاسق أو الفاجر، لما هذه الآيات من شأنها أن تهدي. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن على كفر هؤلاء، ربنا قال قد بينا الآيات لقوم يوقنون، يعني الذي كان يريد أن يوقن بينا له الآيات، فلا تأس بقى، لا تأس على القوم مثلا، لا تسأل عن أصحاب الجحيم، وفي قراءة أخرى لا تسأل. ماشي، تفضل. نعم. القول في تأويل قوله تعالى والخيل، اسأل. لا، هون تقصد صيف، بعدين نقدنا تقصد الزهرة. لا ما نقدنا أبدا، هو من آيات الله بلا شك، كل شيء من آيات الله. أنا قصدت أنه يغفل عن تذكير الناس بالعظيم ويكلمهم عن اليسير. ما كان ينبغي له أبدا أن يغفل الكلام عن السماوات والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب، ويركز على زهرة شكلها جميل أو حيوان في 3-4 ألوان. فهمت الفكرة؟ فلازم تتعلم هذه الحجج من القرآن. فأنا لا أنكر أبدا أنك أنت تأتي بالزهرة الواحدة تدل على قدرة الله، ولكن قصدت إن هو يغفل هذه الآيات التي يعيشها لكونه شاهدها، فيغفل عما فيها من الحجة. فهم؟ تفضل. نعم. والخيل والبغال. مش عايزين نسأل كثير عشان ما يعني حوش الأسئلة في الآخر. أي واحد عنده سؤال يكتبه وإن شاء الله أجيب عنها في الآخر. تفضل. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يقول تعالى ذكره وخلق الخيل والبغال والحمير لكم أيضا لتركبوها وزينة، يقول وجعلها لكم زينة تتدينون بها مع المنافع التي فيها لكم للركوب وغير ذلك. ونصب الخيل والبغال عطفا على الهاء والألف في قوله خلقها ونوصي باء الزينة بفعل مضمرين على ما بينت ولو لم يكن معها واو. وكان الكلام لتركبها زينة كانت منصوبة كانت منصوبة بالفعل الذي قبلها الذي هي به متصلة، ولكن دخول الواو آذنت بأن معها ضمير فعل، ضمير فعل وبانقطاعها عن الفعل الذي قبلها. وبنحو ذلك طبعا هو الآن ننتقل في الصفحة 173. هو ذكر هنا أن بعض أهل العلم أخذ من هذه الآية تحريم أكل لحوم الخيل، وقال كان بعض أهل العلم يرى أن في هذه الآية دلالة على تحريم أكل لحوم الخيل. سيذكر هو نعم عن ابن عباس وعن ابن عباس قوله والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها قال هذه للركوب، والأنعام خلقها لكم فيها دفء قال هذه للأكل. وبإسناده يعني يريد أن يقول أنه ضمنا يدل على هذا القول، وإن كان الإسناد طبعا فيه رجل مبهم اللي هو عن رجل، لكن الطبري يريد أن يقول أن هل هذه الآية يمكن أن يستفاد منها ذلك، لأنه قال هنا والخيل والبغال والحمير لتركبوها تمام، لكن هو قال هذه للركوب، قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع اللي هي إيه اللي هو منها تأكلون هذه للأكل. ماشي تفضل. وبإسناده أن ابن عباس كان يكره لحوم الخيل، لحوم الخيل والبغال والحمير، وكان يقول قال الله والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون فهذه للأكل، والخيل والبغال والحمير اللي يركبوها فهذه للركوب. وبإسناده عن ابن عباس نعم لا هو سيخالفه أهل العلم، يعني عدد من أهل العلم يخالفه في ذلك. هذه اللي بعدها اللي هي 175 نعم. وكان جماعة غيرهم من أهل العلم يخالفونهم في هذا التأويل، ويرون أن ذلك غير دال على تحريم شيء، وأن الله جل ثناؤه إنما عرف عباده بهذه الآية وسائل ما في أوائل هذه السورة نعمه عليهم ونبههم به على حججه عليهم وأدلته على وحدانيته وفعل من يشرك به من أهل الشرك. ذكر بعض من كان لا يرى بأسا بأكل لحم الفرس. طبعا ذكر عن الأسود أنه كان أنه أكل لحم فرس، وذكر كذلك عن إبراهيم لو إبراهيم النخعي قال نحر أصحابنا اللي هم أهل الكوفة، يعني العلماء من أهل الكوفة، يعني نحر أصحابنا فرسا في النجع وأكلوا منه ولم يروا به بأسا. قال والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله أهل القول الثاني، وذلك أنه لو هنا سينقض القول المروي عن ابن عباس، وذلك أنه لو كان في قوله تعالى ذكره لتركبوها دلالة على أنها لا تصلح إذ كانت للركوب للأكل، لكان في قوله فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون دلالة على أنها لا تصلح إذ كانت للأكل والدفء للركوب. نعم، وفي إجماع الجميع على أن ركوب ما قال الله تعالى ذكره ومنها تأكلون جائز حلال غير حرام، دليل واضح على أن أكل ما قال لتركبوها جائز حلال غير حرام إلا بما نص على تحريمه أو وضع على تحريمه دلالة من كتاب أو وحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما بهذه الآية فلا يحرم أكل شيء وقد وضع الدلالة على التحريم من حوم الحمر الأهلية بوحيه إلى رسوله، وعلى البغال بما قد بينا في كتابنا كتاب الأطعمة بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، إذ لم يكن هذا الموضع من مواضع البيان على عن تحريم ذلك، وإنما ذكرنا ما ذكرنا ليدل على ألا وجه لقول من استدل بهذه الآية على تحريم لحوم الفرس. من يلخص لنا هذا الكلام؟ ما لا ما هذا معروف دي النتيجة، احنا دي نلخص كلام الطبري. تفضل. ويقول هو ذكر فيها انها تصح الاكل، ولكن الجميع مجمع على انها تصح ايضا للركوب. احسنت. ونفس المعنى اذا تطبق على الايه الاخرى هي يمكن انها تصح للركوب. نعم. فهي ايضا تصح للاكل. صحيح. فهذه الايه لا تتكلم لا على اللي يصلح للاكل ولا والله لا، هو يريد أن يقول أنه جاء أمور تستثني هذه، يعني يريد أن يقول إن آية النحل لا تتكلم عن ما يحل أكله وما لا يحل تمام، وإنما ذكرت النعمة بأن من الأنعام أو أقصد مما يركب أنه يؤكل. جاءت أدلة على تحريم الحمر الأهلية تمام كذا، وجاءت أدلة على تحريم البغال، تمام، ولم يأتي أدلة على تحريم الإيه؟ الفرس، بل العكس يعني. أيوة تمام، إنما نفس هذه الآية لا تحرم ولا تحل. ماشي أحسن، ماشي. نعم. وبإسناده عن جابر قال كنا نأكل لحم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت فالبغال؟ قال أما البغال فلا. نعم. نعم. وقوله ويخلق، طبعا الطبر يا شباب لا يتكلم عن الأحكام الفقهية في الآية إلا بقدر ما تبين به الآية، فلما روي أن بعض أهل العلم استدل من هذه الآية على تحريم الفرس أو الخيل اضطر أن يبين خطأ هذا الاستدلال، وإلا فهو له كتاب آخر في الفقه وفي الأحكام يتكلم فيه عن هذه الأمور. مش تفضل. ويخلق ما لا تعلمون. وقوله ويخلق ما لا تعلمون، يقول تعالى ذكره ويخلق ربكم مع خلقه هذه الأشياء التي ذكرها لكم ما لا تعلمون مما أعد في الجنة لأهلها وفي النار لأهلها مما لم تره عين ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر. القول في تأويل قوله تعالى نفس الشيء، يخلق ما لا تعلمون، تدل أيضا على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى أن ما نعلمه عن قدرة الله ليس هو كل قدرة الله تبارك وتعالى. ربنا قال ولا يحيطون به علما، فنحن نعلم عن الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. عندنا قيدان هنا، لا يحيطون بشيء من علمه، لاحظ الفكرة دي، يعني نحن لا نتعلم إلا شيء من علم الله، والأمر الثاني أننا لا نتعلم من هذا الشيء إلا بقدر ما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. زي ما أنا يكون عندي 10 حدائق فأنا أقول لك أنت لن تدخل حديقة من حديقتي وتأكل منها إلا بما أشاء، فده معناها أنك أنت لن تأكل من كل الحديقة وحتى من كل الحدائق يعني، وحتى الحديقة التي تدخلها لن تأكل منها إلا بالقدر الذي أذنت لك أنت في أنا فيه. فهمنا يا شباب؟ وهذا يدل على أن علم الله تبارك وتعالى يعني لا يحاط به سبحانه وتعالى، ويدل على أن المؤمن لا ينبغي أن يوسوس له الشيطان فيجعله يريد أن يتعلم الحكمة من كل خلق الله. إن لو أردت أن تتعلم الحكمة من خلق الله وشرعه يبقى ما الفرق بين علمك وعلم الله؟ لابد أن يبقى أمر تستجيب له وإن لم تعلم حكمته. واضح؟ عند قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء الله ولو شاء لهداكم أجمعين، يقول تعالى ذكره وعلى الله أيها الناس بيان طريق الحق لكم فمن اهتدى فلنفسه نعم ومن ضل فإن يضل عليها، والسبيل هي الطريق والقصد من الطرق والقصد من الطرق طرق والقصد من الطرق المستقيم الذي لا عوجاج فيه كما قال الراجل فصد عن نهج الطريق القاصد. وقوله ومنها جائر يتعلقون السبيل جائر من استقامة معوان، فالقصد من السلام والجائر من سواء السبيل وقصدها واحد أفضل واحد يعطيه على الله قصد السبيل البيان. نعم. وبالنبي عن ابن عباس وعلى الله قصد السبيل يقول على الله البيان أن يبين الله. نعم. وبإثناده عن مجاهد وعلى الله قصد قال طريق الحق. نعم. وإثناده تعدد قوله على الله قصد السبيل يقول على الله البليه وحرامه فطيها عن الدين قوله تعالى قال السبيل طريق بإسناده